ممكن تدخلون مكتبة دار التعريف الإسلام في الموقع، تجدون هناك بعض الكتب الجيدة، وهناك بعض الكتب في دار التعريف، مكتبة دار التعريف الإسلام. الموقع سوف يحدث بعد أسبوعين إن شاء الله، هناك بعض الكتب الجيدة في التعريف بالإسلام. لكن الأكثر تأثيرا الحقيقة هي ليست مجانية، وإنما للبيع، فأحاول إن شاء الله أن أزودكم بها إن شاء الله.